طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي عليه من ربنا أفضل صلاة وأزكى وأتم تسليم. ثم أما بعد، من أسماء الله عز وجل الحسنى اسم الله سبحانه وتعالى البر، فهو سبحانه وتعالى فاعل للبر، والبر أحبتي في الله هو الإحسان، وهو الاتساع والصلة والخير، وقيل البر هو خير الدنيا والآخرة. فالله عز وجل بر بعباده. إيش معنى يا أخواني بر بعباده؟ ما معنى أن الله عز وجل بر بعباده؟ ها يا أخوان، إذن الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل بر بعباده، يحسن إليهم ويوسع عليهم الخير ويعطف عليهم ولا يقطع الإحسان بسبب العصيان. يقول العلماء كما قال الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله: البر التوسع في فعل الخير، التوسع في فعل الخير، وينسب ذلك إلى الله تارة نحو إنه هو البر الرحيم، وإلى العبد تارة فيقال بر العبد ربه، يعني توسع في طاعته. فإذن الله عز وجل هو البر بعباده، يحسن إليهم، يعم بره جميع الخلق، لا يبخل عليهم سبحانه وتعالى بالرزق، يضاعف الثواب سبحانه وتعالى، يصفح ويتجاوز. وقد ورد اسم الله عز وجل البر، أخي الحبيب الجنرال، في كتاب الله عز وجل في سورة الطور، هذه السورة العظيمة التي قال الله سبحانه وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقول أحد الشعراء رحمه الله تعالى: وهبت لكل الخلق برا ورحمة وقد زدت في النعمة لمن زاد في الشكر ولم تنس حتى الدود في الصخر ساريا ولا الطير في جو ولا الوحش في قفر لأنك أنت البر بالخلق كلهم ومرشدهم للنور في ظلمة الكفر، ومرشدهم للنور في ظلمة الكفر. إذن من آثار الله سبحانه وتعالى في الوجود أنه سبحانه وتعالى بر محسن كريم عز وجل رحمه الله تعالى. معي أحبة الأكارم، معي يا أخوان الأكارم. طيب، يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله، طبعا اسم سيد قطب بعض الناس ما يعجبهم، لكن نحن نقول الشهيد بإذن الله سيد قطب رحمه الله، رحمة الله عليه رحمة واسعة، الأستاذ الكبير سيد قطب. يقول مفسرا لقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يقول إن هذا الخطاب، يعني يا أيها الإنسان، ينادي في الإنسان أكرم ما في كيانه، ينادي في الإنسان أكبر ما في كيانه، وهو إنسانيته التي بها تميز عن سائر الأحياء وارتفع إلى أكرم مكان، وتجلى فيها إكرام الله سبحانه وتعالى له وكرمه الفائض عليه. ثم يقول: ما غرك بربك الكريم سبحانه وتعالى، يفصل سبحانه وتعالى كرمه سبحانه وتعالى بعد ذلك: الذي خلقك فسواك فعدلك. إذن الله عز وجل خلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة الكاملة الشكل. نعم يا أحبة الأكارم، كل ذلك يدل على أن الله عز وجل أكرم هذا الخلق، تفضل عليه ورعاه وامتن عليه سبحانه وتعالى. فالجمال والسواء والاعتدال في خلق الإنسان إنما هو من آثار كرم الله عز وجل، وتبدو هذه الآثار يا أخواني في تكوين الإنسان الجسدي وفي تكوينه العقلي. لاحظ أنت في نفسك كيف أن الله عز وجل خلقك، تذهب وتروح. بالله عليك يا أخي الكريم، تأمل في نفسك ولو للحظة، التفت الآن إلى جسدك، قل سبحان الله، كيف خلق الله عز وجل هذه الأصابع، وكيف خلق الله عز وجل هذه الأكف، وكيف خلق الله سبحانه وتعالى الأصابع مستوية متسقة، وكيف خلق اليدين متسقة مستوية. سبحان الله كيف خلق الجسد كاملا منسجما بعضهما بعض. سبحان الله، تفكر في نفسك، تفكر في نفسك يا عبد الله، انظر إلى هذا الجهاز الذي يتكون فيك، الجهاز العظمي، الجهاز العضلي، الجهاز الهضمي، الجهاز الدوري، الجهاز التنفسي، الجهاز التناسلي، الجهاز العصبي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كلها عجائب متقنة الصنع، تنطق بلسان الحال. أنا الذي خلقني الله عز وجل، أنا الذي أوجدني الله سبحانه وتعالى من عدم. ومن كرم الله عز وجل للإنسان أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه سبحانه وتعالى وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية في آدم على الملائكة. والعلم أيها الأحبة تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتاب البيان، وهو ما يكتب ويدون، وهو أساس تقدم البشرية وارتقائها، فهو من أجل النعم على الإنسان. يقول الله عز وجل اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله، من آثاره أيها الأحبة الكريم البر سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. إذا نظرت يا أخي الكريم إلى جسدك، إلى نفسك، إذا نظرت إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى شكلك، إلى تركيبك الداخلي، إلى تركيب الأعضاء الخارجية، تجد والله أن في ذلك تناسقا غريبا، خلقك الله عز وجل في أحسن تقويم. ثم انظر إلى الكون، سبحان الله، انظر إلى الكون، ترى هذه السماوات، وترى هذه النجوم، وترى هذه الأفلاك تدور في فلكها، وكل في فلك يسبحون. والله الذي لا إله إلا هو، لو قفز فلك إلى فلك لاضطرب كثير من أفلاك العالم. من الذي رفع السماء؟ من الذي رفع السماء فسمكها؟ من الذي وضع الأرض وحطها وبسطها؟ ومن الذي جعل هذه الأرض تدور؟ ومن الذي جعل هذه الشمس تدور حولها وتجري حولها؟ كل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق عز وجل. انظر يا عبد الله كذلك إلى هذه الأعضاء التي فيك، الأعضاء التي فيك. الأذنان في مكان بحيث يسمع الإنسان فيه أي صوت، سواء كان صوت من اليمين أو من اليسار. ماذا لو كانت فتحة الأذنين مكان الأنف؟ ماذا لو كان الأنف مكان العين؟ ماذا لو كان الأذنان في مكان الأنف؟ ماذا لو كان للعين جفن يحميها من الأذى؟ تخيلوا أن هنالك العين، ها، الجفن الذي يحميها من الأذى يكون فوق الأذن. طيب الأنف، الشعرات التي فيه التي تتأذى منها أحيانا، تحجز الغبار والتراب، تدفئ الهواء الداخل. للعين ماء تفرزه غدد تجعلها لا تجف، كيف لو كانت هذه الغدد في الأنف؟ ما رأيك فريبيرت؟ طيب كيف لو كانت شعيرات الأنف في العين؟ سبحان الله الكريم الذي خلق الإنسان فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه. سبحان الله الذي لا إله إلا هو، سبحان الله الذي خلق الإنسان وأكرمه بهذا الإكرام وبهذا الخلق، فاللهم لك الحمد ولك الشكر. من آثار بر الله عز وجل وكرم الله عز وجل وإحسان الله عز وجل مضاعفة جزاء الأعمال الصالحة. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. أحسنت أخي فريبر، صدقت. يقول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب الحسنات والسيئات. ثم بين ذلك وبين الله عز وجل ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة، فإذا هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات. والحقيقة أيها الأحبة الأكارم أن الله سبحانه وتعالى حينما جعل ذلك كله دل على أن الله سبحانه وبحمده يتكرم على العبد ما لا يتخيله وما لا يتصوره. ولذلك يا أخواني الأكارم يضاعف الله عز وجل الأعمال الصالحة. من أفضل ما خلق الكريم لعباده الصالحين في الجنة وما فيها من نعيم ما قاله أيها الأحبة الأكارم أبو هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نعم. وأنس رضي الله عنه وأرضاه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده يعني صوته في الجنة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة حياكم الله زاد المستقنع أسأل الله يتقبل منا ونكسى الأعمال لو أن امرأة من نساء أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت الدنيا وما فيها ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها يعني خمارها خير من الدنيا وما فيها. هذا يا أخواني كله من كرم الله من بر الله عز وجل بالعباد. اسمعوا بالله هذا الحديث العظيم الذي يظهر فيه أثر كرم الله وإحسانه على عصاة الموحدين حينما يخرجهم من النار ويدخلهم من الجنة. في الحديث عن ابن مسعود قال قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا للجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن مثل عشرة أمثال الدنيا بي وأنت الملك أتسخر بي وتضحك بي وأنت الملك أو الملك والله عز رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه فكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزل أقل أهل الجنة منزل يا أخواني وهذا الرجل الذي يعطى من هذه الدنيا 10 أمثالها وأكثر. هذا كله أيها الأحبة من جود الله من كرم الله من إحسان الله عز وجل. سبحانك ربي ما أرحمك وما أكرمك عم الوجود كله بجوده وإنعامه فهو سبحانه وتعالى يجود على الطائعين والعاصين وعلى المؤمنين سبحانه وتعالى لا يخيب سائلا ولا يرد متضرعا. جود الله عز وجل الشامل خيره إلى الجميع نازل سبحانه وتعالى. في الحديث يا أخواني عليكم السلام الله حياكم الله بالداوي حيا الله مات الله حيا الله مكي وجميع الإخوان الأكارم دخلوا والأخوات الفاضلات. في الحديث يا أخوان أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديه فاسألوني الهدى أهدكم إلى أن قال اسمع يا أخواني ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم جنكم وحيكم ميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد اسمعوا يا أخوان اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من ملكي إلا